الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله فيكم ورسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي أعظم ما يحمي الناس ويحفظهم من الزيغ والضلال، كما قال هنا سبحانه وتعالى: كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله فيكم رسوله، وبعد رسوله في ناس سنته صلى الله عليه وسلم. فإذا الكتاب والسنة هم من أعظم ما يحفظ هذه الأمة من الضلال والزيغ. ثم قال سبحانه مؤكدا على هذا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يدعو الناس إلى أن يستعصموا بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري: المعصوم من عصمه الله. وأن العصمه هو من الحفظ، ليس منع الذنوب تماما، لكن كيف الإنسان يحفظ إذا كان معتصما بالله واثقا بالله متقيا بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شرحناها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من أعظم أسباب العصمة الاجتماع على هذا الدين وعدم التفرق. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذه أيضا تكلمنا عنها، وأن العرب كانوا متفرقة متفرقين، وكانوا يعني على أدنى الأمور تقوم بينهم الحروب التي تطول السنوات الطويلة جدا، لكن الله تعالى انقذهم منها، يعني من هذا التفرق والتجهر بهذا الدين العظيم. ثم قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أيها المؤمنون أمة جماعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الآية من الأدلة على وجوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على أمة محمد، وأن أمة محمد أمة بلاغ وأمة رسالة، وهم لنقل تنقل هذا الدين. وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. يعني إخوان الصحابة ترى نادر منهم من مات في المدينة، أغلبهم ماتوا في أقطار الدنيا يدعون إلى الله جل في علاه. ومن هنا ينبغي الإنسان أن يكون له نصيب في هذه الدعوة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فابن حجر شرح في شرح الحديث يقول: هذا الحديث ما ترك عذرا لأحد، إذ ما من أحد من المسلمين إلا وعنده على الأقل الفاتحة سبع آيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. فالدعوة إلى الله تعالى والأمر معروف والنهي عن المنكر من أعظم ما يميز به، ما ميز الله تعالى به هذه الأمة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمما ميز هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس هو دعوتهم وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر. والدعوة لا يشترط لها أن يكون إنسان يعني ذو علم كبير، يعني إنسان يدعو على مستوى علمي، فإن كان علمه قليلا دعا على، كان زاد علمه زاد دعوته وأثره ونفعه وهكذا. أيضا الدعوة إلى الله لا يشترط أن تكون لغير المسلمين، يعني حتى المسلمين يحتاجون دعوة وتذكير وموعظة، بل حتى أقرب الناس إليه يحتاجون تذكير وموعظة. فالدعوة بابها رحب ومجالها أوسع بكثير. وكم من الفرص التي تكون عندنا في الدعوة الله، لكن حقيقة ما نستثمرها. يعني مثلا يا اخواني السواق والخدم غير المسلمين او حتى المسلمين، يعني المسلمين مره احنا جمعنا سوينا في المسجد هنا حمله لجمع التمائم وما يعلقونه في رقابهم من امور، فجمعنا والله يعني كميه اكثر من 150 حرز بس من الهنود والسواق الموجودين في المسجد. فحتى غير المسلمين عندهم هناك جهل كبير، يحتاجون حتى المسلمين يحتاجون دعوة، يحتاجون تذكير. إذا كان غير مسلم فهذا من باب أولى أنه يحتاج إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نذكر مرة جاءنا عامل مصلح الثلاجة عندي في البيت، فقال لي اسمي سوني، هو عامل كهرباء واسمه سوني، يعني ظاهر اسمه عمله. المهم هو يشتغل، فأنا بنفسي أقول أكيد هذا غير مسلم، سوني اسم غير مسلم، وكلمه لا ما وكلمه وكذا يعني. ثم قلت لها يا سوني أنت تعرف شيء عن الإسلام؟ ففاجأت أنها يعني ألقى المفاتيح اللي صلح فيها، ما التفت لي قال والله بابا أنا ما أعرف عن الإسلام شيء، أنا أبي واحد كلمني عن الإسلام. فوجئت بإقباله الذي ما كان يخطر ببالي. قلت خلاص أترك الثلاجة ومش معي. فذهبت إلى لجنة تعرف الإسلام وسألتهم عن لغته، أعطوني قالوا هذا لغته كذا، شنو لغتك؟ المهم جابوا داعية نفس اللغة وتركتهم مشي. فلهم اتصل علي ثاني يوم ولا تلفون سوني، وافتح أنا سوني، قال لا عبد الله، قلت ما شاء الله الحمد لله، الحمد لله الله هداني الإسلام. فسبحان الله يعني أحيانا ما يخطر ببالك يعني كيف تكون الدعوة، ويكون أمرها بسيط مجرد أنك وصلت هذا إلى هذا. الآن وسائل التواصل الاجتماعي هذه فرصة ذهبية لمن يريد أن يدعو الله، ينقل الآيات، ينقل الأحاديث، ينقل فتاوى العلماء. إذا جت مثلا موسم معين يقوم يجيب فتاوى الشيخ بن باز الله يرحمه ويحطها، فيصبح ينفع الناس وهو ما عمل شيء، مجرد نقل كلام العالم إلى الأمة. الدعوة في الأسرة، في الأبناء، وهذا أعظم باب الدعوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، آسيا ومريم وخديجة بنت خويلد زوجته وفاطمة بنت محمد. فلاحظوا اثنين من أربعة هي عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة زوجته وفاطمة، بلغوا مرحلة الكمال النسائي. فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتناء خاص بزوجته وببنته حتى أوصلهم إلى هذه المرحلة من الإيمان. فينبغي الإنسان أن يكون له نصيب ويضرب نصيب في هذه الدعوة. الشيخ عبد الرحمن السميط رحمه الله زارنا مرة هنا في المسجد، فتكلم عن أفريقيا وأعماله، فقلت أنا أستحق الناس الخير، قلت يا شيخ كم عدد الذين أسلموا بسببكم؟ فقال لا أنا ما راح أتكلم عن نفسي، سأكلمكم عن زوجتي أم صايب، عدد الذين أسلموا بسببها تجاوز 100,000. كان واحد من الشباب في الصف الأول قال والله أطلق من الشوارع. فلاحظوا هذا 100,000 امرأة، وهي امرأة يعني لا تستطيع السفر دائما إلا بمحرم، هذا تأثر بها 100,000. فمن يريد الدعوة سيجد لها بابا وسهلا ميسرا، من يريد أن يذكر الناس بالخير ويدعوهم إلى الخير سيجد بابا عظيما. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والميزة يا إخواني أن كل ما يفعله هو رصيد في حسنات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له 100 أجر كأجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا أبدا. يعني أنت نايم يمكن وهو قائم الليل، كل ما يعمله من قيام الليل هو في ميزان حسنات، يدعو إلى الله عند أهله أو قومه يرجع كله في ميزان حسناته. فأي فضل هذا أنك تكسب عمر جديد وحسنات جديدة إلى حسناتك بسبب دعوة إلى الله. فنسأل الله تعالى جل وإياكم من أهل الدعوة إلى سبيله وأن يوفقنا إلى مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، يقول الله جل في علاه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم وكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الآية في أول هذه الآيات في نفس الوجه يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهنا يعيد الله تعالى هذا الأمر فيقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا. فالله تعالى يأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا، يعني أن نعتصم على دين الله جميعا، يأمر بالوحدة والاجتماع، وينهى التفرق وينهى عن مشابهة المتفرقين أيضا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. والذين تفرقوا هم أهل الكتاب، يعني افترقوا إلى فرق كثيرة حتى جاء في الحديث أكثر من 70، 71 اليهود، 72 النصارى. ومع أنهم جاءهم البينات، يعني تفرقهم كان تفرق هوى والعياذ بالله، لأن عندهم البينات والدلائل الواضحات والحجج والكتاب، لكن مع هذا تفرق. فلذلك التفرق أهل الإسلام يصبح مشابها لأهل الكتاب، وهذا هو المنهي عنه. أما الاختلاف في وجهات النظر يعني، وهذا أمر يعني يحصل طبيعي ما دام القضية ليست لها أمر من الله سبحانه وتعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، والقضية دائرة في دائرة الاجتهاد، فالأمر فيه واسع. أما شيء أمر الله به رسوله أو نعنه الله رسوله فمثل هذا ينبغي التسليم، يجب التسليم لله ورسوله في طاعته. حكم الله تعالى على هؤلاء المتفرقين من بعد ما جاءتهم البينات، قال: وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم القيامة يوم تبيض فيه وجوه أهل الصلاح والإيمان، وتسود به وجوه أهل الفسق والضلال والبدع والفجور. يقول الله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يعني يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ورحمة الله منها الجنة، يعني هم سيكونون في جنة الله خالدون. ويوم القيامة الأخوان لا يوجد إلا هذين الوجهين، وجه أبيض شديد البياض، وجه أسود شديد السواد. تجا في سورة طه: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يعني من شدة سواد الوجه كأنها أزرق، وهذا غاية السواد. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. هذه الآيات المضمنة لوعد الله وعيده نتلوها نقرأها عليك يا محمد بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، والله لا يريد ظلما لأحد، لذلك لا يعذب أحدا إلا بما كسب يده، ويحذرهم قبل أن يقعوا في مثل هذه الظلم. يقول المؤلف من فوائد الآيات: أن متابعة أهل الكتاب في أهوائهم تقود إلى الضلال والبعد عن دين الله. الاعتصام بكتاب السنة والاستمساك بهديهما أعظم وسيلة للثبات على الحق والعصمة من الضلال والافتراق. الافتراق والاختلاف الواقع في هذه الأمة في قضايا اعتقاد فيه مشابهة لمن سبق من أهل الكتاب. وجوب الأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، لأن به فلاح الأمة وسبب تميزها. يقول الله تعالى أيضا هنا: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ملكه سبحانه وتعالى، كل ما في السماوات والأرض هو ملك لله جل في علاه، ويوم القيامة أيضا سيرجع الأمر إليه ويحاسب الناس بين يديه. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة محمد هي خير الأمم كما قال الله تعالى في مصر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأعلى. والسبب في علو هذه الأمة أن الله تعالى أرسل فيها خير الأنبياء وأنزل فيها خير الكتب وجعلها في خير البلاد وتلاقها من مكة، واجتمعت فيها الخيرية في كل شيء، فهي خير الأمم على الإطلاق. حتى إن الله تعالى سمى الظالم نفسه سماه مصطفى، قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم من المصطفين ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير. فيا أمة مصطفى الله تعالى اصطفى. ثم هنا يعني الآية بيّن أهم خصائص هذه الأمة المصطفى، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أو معروف يدعو الناس بالخير ويذكر الناس بالخير، إذا شاف لأحد ما يصلي أمره بالصلاة، إذا شاف أحد يعني ضعيف في قضية من قضايا الشرع يذكره بالله، إذا شاف أحد في عقوق ينصحه، إذا شاف أحد في قطع رحم ينصحه، إذا شاف أحد عنده يعني سوء تعامل مع جيرانه ينصحه، ويبدأ كل ما يرأى منكرا أنكره ونصحه بلطف وتحبب وتودد. يأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يعني إيمانهم بالله إيمان صادق، وهذا الذي تميز به أمة محمد: هم معروف نهي المنكر وتؤمنون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان أهلك بني إسرائيل إنهم كانوا إذا رأى أحدهم صاحب المنكر نصحه ثم لم يمنعه أن يكون جليسه وأكيله بعد ذلك، يعني يجلس معه ويفعل المنكر. أيضا لما حصل قصة أصحاب السبت وكانوا يعني يتحايلون على الشارع بوضع الصيد وضع الشباك يوم الجمعة وأخذها الأحد، انقسم الناس 3 أقسام: قسم دخلوا في هذه الفعلة، وقسم نصحوا هؤلاء، وقسم سكن ما تدخلوا في هؤلاء. قال الناصحون يعني بدأ لما نصحوا هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل، قال النوع الثالث: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فقال الناصحون: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، إعذار الله وإطراء الدم من الله هذا أهم شيء، ولعلهم يتقون لعلهم ينتهون يبتعدون عن هذا الموقف. فالله تعالى لما جاء أمره وجاء عذابه قال: فأنجينا الذين ينهون عن السوء بس، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب، ظلموا الفاعلون والساكتون كلهم أخذوا بالعذاب، ولم يبقى فقط إلا اللي نجوا اليوم الصالح. لذلك نعم أخذ الراجح من الظالمين أنهم أخذوا لأنهم ظلموا بسكوتهم. ولذلك جاء في الحديث أيضا باب الفطران يقول الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما قال صالحون، مصلحون يعني يصلح ويغير وينكر ويأمر المعروف. طبعا يا أخوة للأسف يعني الإعلام ربط الأمر معروف نهي المنكر بالشدة والغلظة وسوء الأخلاق، وهذا ترى غير صحيح تماما. الله تعالى قال: يعني ربك بالحكمة وعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة قال: يا رسول الله لا تلعن الكافرين، قال: إنما بعثت رحمة، أنا رحمة لست مبعثا للشدة. فأقصد أن يعني لما أقول أمر معروف نهي المنكر ليس معناه الغلظة والشدة وسوء الخلق تكشير الوجه، أبدا ليس هذا القصد، بل ابتسامة ولطف وجميل الأسلوب وحسن الأخلاق حتى يعني يرشد يعني الضال ويهدى العاصي. لأن للأسف يعني في تشويه لهذه الشعيرة، ودائما ربطها بالتجهم والشدة وسوء الأخلاق. فينبغي لا نسحق في مثل هذا يعني. لما نقول أمر معروف عن منكر يعني في غاية من اللطف وغاية من الخلق حسنة وجمال. فأمة محمد أمة أمر معروف، نعم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا الأمة ما فيها أحد ينكر ها، وفي ناس تفعل معاصي وما أحد ينكر أبدا، أذن الله به لكنها كلها الفاعل والسائل. وأما إذا في الأمة من ينصح حفظت الأمة كلها، ما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فيها من أهلها مصلح. لولا كان من يقول من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. إذا كان فيه لو قليل ينهون عن الفساد في الأرض لا حفظ الله الأمة كلها. فهذا يعني عنوان صلاح الأمة وحفظها، وبالأمر معروف عن المنكر والدعوة إلى الله والإصلاح. نسأل الله تعالى جل وعلا وإياكم من المصلحين الصالحين والآمرين بالمعروف عن المنكر الداعين إلى الله بالحكمة والمعروف الحسنة. وآخر دعوانا